يقول: هل السواك الذي يحتوي على نكهات يعتبر مفطرا؟ لا، لأن السواك نفسه فيه نكهة، السواك نفسه فيه نكهة، وهي نكهة الكباث، والكباث ثمر شجرة الأراك، الكباث ثمرة شجرة الأراك، والكباث مثل الكرز لكنه صغير جدا. أرأيتم العنب الأخضر الصغير؟ نعم، مثله، والكبير منه مثل حبة الكرز الصغيرة في لونه، هذا اللون الأحمر الداكن الذي يميل إلى السواد. ونوع آخر منه وهو الأشهل، وهذا الأشهل حار، وحتى الأحمر حار، لكن الأشهل أحر. فالشاهد هذا العود فيه نكهة، فلو كان عودا آخر وطيب بنكهة فحكمه حكم السواك، إلا أن تكون نكهة طعام، يمكن يحط فيه نكهة ماجي أو يحط فيه نكهة أندومي، أنا أقول له يكره هذا وعليه يبتعد عنه ويستاك بالسواك الطبيعي.